الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ذلكم وأن الله يا أيها الذين Thank you. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واذكروا

والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا والله خير الماكرين. أو اتنا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم تكون عليهم حسرة قل للذين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللأولي القربى وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم.